فهؤلاء حجموك العلاقة مع الجنس الآخر، حجموها جدا في نطاق ضيق. بعض الناس يسميها حيوانية، لا ما هي حيوانية، حيوانات أفضل. الحيوانات اللي يراقبها ويعيش معاها يجد بينها مودة ورحمة، يجد بينها هذا. ومع الأسف اليوم حتى مثلا الكلف بعمليات التجميل، كلف المرأة بشكلها بشكل مفرط، الله المستعان، استغفر الله. الآن حتى المنظومة القديمة، منظومة السادة والعبيد، أو المنظومة الحالية، منظومة المدراء والموظفين أو غير ذلك، هي منظومة تشرح لك أيضا الذي يفترض أنك تربطها بغائيتك. كيف أربطها بغائيتي؟ نعم، تربطها بغائيتك. إذا رأيت مثلا سيدا أو مديرا سيء الملكة مثلا، أنه إنسان فيه غلظة، فيه جفاء، تقبل على الله أكثر. ثم إذا ذهبت مثلا تكلم الله، تتصل به في صلاتك، تعرف تقول الحمد لله أن حساب الآخرة ليس موكولا لزيد أو عمر أو بكر، بل موكول لله تبارك وتعالى. حين لا تقبل زلتك ولا يقبل اعتذارك، وممكن تطرد وممكن تعاقب، تتذكر ذلك الرحمن الرحيم الذي عصيته مرارا وتكرارا، ومع ذلك يسترك ويرحمك، ومع ذلك يغفر لك بمجرد أن تستغفر، بمجرد أن تتوب. حين يكون إنسان يملك شيئا، أو يكون عنده إدارة، أو يكون كذا، وأحيانا يتصرف بصرامة، سيفهم لماذا، ولله المثل الأعلى، كيف أن لماذا الله عز وجل أحيانا يؤدبنا سبحانه وتعالى ببعض المحن وبعض الأمور. وإذا رأيت رجلا رحيما طيبا هينا لينا، فتذكر أرحم الراحمين، ويزداد رغبتك ورهبتك. لما تتفكر بهذا، حياتك تتحول إلى محراب، صلاتك يصير لها لذة. الآن مثلا بعض الناس اللي أعدمت إنسانيتهم وصار تفكيرهم اختزالي، يقول لك أنتم تروحوا تتعالجون عند الغرب، وأنتم تذمون الغرب. شوف هذا الإنسان اللي نظرته ضيقة، هو العلاج إيش؟ العلاج الحفاظ على الحياة. طيب الحياة لما هي موجودة؟ الغرب عندهم حالات انتحار كثيرة. أنا إنسان مادة وروح، أنا غاية. الغرب هؤلاء يريدون إعدام غائيتي، يريدون إعدام روحي. أنا أريد من يعالج روحي، جسدي هذا. هؤلاء قتلوا الملايين في بلداننا، أفقروا الملايين برباهم، ويريدون قتل أرواحنا. ثم أنهم لما يعالجوننا، ما حد يعالجونا ببلاش، ما حد يعالجونا ببلاش، يأخذون منا فلوس يعالجوني. فلماذا أشعر بالامتنان تجاههم في هذا السياق؟ أنا لما أروح المطعم وأكل بفلوسي، ما راح من أقوم أقول لهم كثر الله خيركم، ما راح أقول لهم كثر الله خيركم، يقول كثر الله خيري أنا اللي اشتريت، هو بحاجة وش. لكن من أروح ضيف عند واحد يحط لي، من أقوم أقول له كثر الله خيرك، وهذه إشارة، حنا في العيد الأضحى إشارة عشان الشباب يعزموني، يعني أقول له كثر الله خيرك. ليه؟ اليوم مثلا حتى قصة الرياضة، رياضة والله تعدى، هذا أسرع من هذا، وهذا إيش اسمه، وهذا يسجل أهداف أكثر من هذا، وهذا طيب. وبعدين قديما كانت تربط بالغائي، لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. قال العلماء هذا ما يتقوى به على الجهاد، الجهاد اللي هو إيش، اللي هو جزء مهم من قضية الغائي، أنك تنشر، أنك تتصل بالله عز وجل وتنشر معرفة الله عز وجل بين الناس، وعبادة الله عز وجل وتوحيده، وهذا الخير الذي قام بين جنبيك، وهذا التحقيق لغائية وجودك، وتستشعر أسماء الله الحسنى النصير والقهار غير ذلك، وتظهر هذه الكمالات موجودة.